قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول تعالى: كلا والقمر، أي لي كلا أقسم على ما قلت بالقمر. كلا والقمر، سبق وبينا أن كلمة كلا تحمل معنى النفي المصحوب بالزجر. لا تظن الأمر عبث، ولا تظنوا أنكم ستسلمون وأنتم على الكفر، ستأمنون العذاب. كلا، كلمة رد مصحوبة، كلمة نفي مصحوبة بالردع. والقمر، أقسم على ما قلت بالقمر، أقسم على ما قلت بالقمر، والله يقسم بعظيم المخلوقات. كلا والقمر والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، والصبح إذا أسفر أضاء. ومنه المرأة السافرة، يعني ماذا؟ الكاشفة عن وجهها. المرأة السافرة يعني الكشيف عن وجهها. والصبح إذ أسفر، القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا جبت الآيات وضعتها تحت بعض كده مثلا، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس تحتها، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، فستعلم معنى والليل إذا عسعس بمعنى والليل إذ أدبر، والصبح إذا تنفس أي أسفر. قال، ويمكن يكون عسعس أيضا بمعنى أدبر واختفى. طيب، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر. قيل إنها عائدة على النار، وقيل عائدة على التذكرة، أي تذكرتنا بالنار إحدى المسائل العظيمة. نذيرا للبشر، نذيرا للبشر. هنا بعض إخواننا أحيانا يتجوزون في الحديث وينزلون الكلام منزلة غير منزلته. فمثلا كانوا يتحدثون مثلا عن شخص من الأشخاص في شأن الزواج الثاني، ويقولون هذا مستحيل أن يتزوج زوجة ثانية، إنها لإحدى الكبر إذا تزوج الزوجة الثانية. فمثل هذا الوضع في هذا الموطن لا يصح ولا يجوز. أنا ذكرت مثالا على هذا، فقس عشرات ومئات الأمثلة التي تستعمل على ألسنتنا ونلصق، يعني نضع اصطلاح القرآن في مواطن ليست له بمواطن. قال تعالى: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قيل يتقدم بصالح الأعمال ويتأخر بسيئها، قيل يتقدم إلى الجنة أو يتأخر عنها. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي، تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. أعيد الحديث: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا زال قوم يتأخرون. قيل يتأخرون عن الحضور إلى الصلاة، كل يوم يتأخر، كل يوم يتأخر، حتى يؤخرهم الله عز وجل. قيل يؤخرهم عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. وأنت في وقت يوم القيامة تحتاج تنتهي، تحتاج تسرع بدخول الجنة، لأنك واقف قلق لا تدري ما مصيرك. ففي الدنيا من أسباب السبق أن تبادر بالخيرات، وأن تستبق الخيرات حتى تسبق إلى الجنان، حتى تسبق إلى الجنان، سابق بالخيرات. ففي الحديث: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال العلماء: حتى وإن كانوا من أهلها. قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس محبوسة بكسبها، مرتهنة به، يعني مربوطة معه. فالرهين هو الحبيس. فلان رهنني درعا، يعني أعطاني إياه، أحفظها عندي. الرهين هو الحبيس. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهنة، محبوسة، محبوسة ما عملها، محبوسة بماذا؟ ما عملها. هنا يفهم، وبعد إلقاء بعض المعاني الضوء على معنى كلمة الرهين: ارهنوني نساءكم، ارهنوني أسلحتكم. الغلام مرتهن بعقيقته. ما معناها؟ الغلام محبوس بسبب عقيقته، أو محبوس حتى يعق عنه. هنا يسأل: محبوس عن ماذا؟ لم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الذي ذكر، فلذلك جاءت تقديرات العلماء. قيل: الغلام سيشفع لوالديه، لكن إذا لم يعق عنه حبست شفاعته، حبس عن الشفاعة لهما. هو ليس هناك نص في هذه، إنما يفسرون معنى كلمة مرتهن. فمن الأقوال أقوال أخرى: فلان هذا الطفل كان سيقدم خيرا لأبويه، حبس عن تقديمه بسبب عدم العقيقة. وهذا القول أمثل، لأن الحديث لم يفسر مرهون عن ماذا، محبوس عن ماذا. ممكن محبوس عن شفاعة، محبوس عن تقديم خير وهو أهم من الشفاعة. فنقول صبرا بس، فنقول إيجازا: هناك خير كان سيحصل للوالدين بسبب عقهما عن ولديهما، إنما عق حبس هذا الخير. ما هو؟ الله أعلم. هو سواء كان سيحصلان عليه، إن ما فعل العقيقة لم يحصل عليه، إن فعل حصل عليه. وهذا الذي يستقيم به المعنى. قد تكون الشفاعة، قد لا تكون، قد يكون شيء غير الشفاعة. فلذلك يقول الإمام الشافعي: في العقيقة من فعلها أثيب، من لم يفعلها لا شيء عليه. ماذا؟ وجه آخر: مرتهن بعقيقته، محبوس عن خير كان سيحدث له هو. وقيل محبوس عن تقديم خير لغيره أو محبوس عن خير يحصل له هو، والله أعلم. فكل نفس بما كسبت رهينة في معناها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فيها قولان، أحدهما المقدر عليك ملازم لك سيحل بك لزاما، الوجه الآخر عملك الذي تعمل مربوط معك في عنقك ستحاسب عليه. فهمت الوجهين؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. إلا هنا بمعنى لكن، قال بعض العلماء إلا بمعنى لكن، لكن أصحاب اليمين لم يحبسوا عن الخير لكونهم فعلوا الخيرات وهم في جنات يتساءلون، في جنات يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين. هنا لفتة هامة في الخطاب، في جنات يتساءلون عن المجرمين، يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين، ماذا فعل فلان المجرم، ماذا فعل فلان المجرم. فحينئذ وهم يتساءلون عن المجرمين، الله سبحانه يريهم أهل الإجرام، يريهم من؟ أهل الإجرام، يريهم أهل الإجرام في النار. فيتحول خطابهم بعد أن كان تساؤلا بينهم إلى أهل الإجرام الذين في النار، ما سلككم في سقر. الآية كقوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة بعضهم أقبل على بعض يتساءلون، يحكم يحكون الأمور التي كانت في الدنيا، يتذاكرون ما كان يحدث في الدنيا. قلت تعالى نتذاكر اللي كان بيحدث أمس، كان في ولد بلطجي، كان في واحد كافر، كان في واحد اسمه سويرس، كان في كذا، يتساءلون يتساءلون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم، هم يتكلمون في الجنة، يعني أنت في الجنة بمشيئة الله تذكر أحداث الدنيا، قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب، كان صاحب كافر يشككني في البعث ويقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. صدق الكلام ده؟ صاحب كان من؟ سواء كان قرين إنس أو قرين جن. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. فيطلعه الله على قرينه في النار، تأتي صورة النار أمام عينيه، تأتي النار أمام عينيه. قال تعالى فاطلع فرآه في وسط، في سواء الجحيم، فيريه الله يهو في وسط النار، فيقول تالله، يعني والله كنت تورطني معك، إن كدت لترديني تهلكني معك وتسقطني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي كنت معك الآن في العذاب لولا أن من الله علي. فهنا نفس المعنى، في جنات يتساءلون عن المجرمين، هم بينهم تساؤل، يريهم الله أهل الإجرام في النار، فيتجه الخطاب إليهم ما سلككم في سقر، ما الذي تسبب لكم في دخول سقر، ما سلككم في سقر. قالوا أول ما قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، بدأ بالصلاة لأميتها، ولم نكن نطعم المسكين، قيل متضمنة حرمان المساكين من الزكوات، وكنا نخوض مع الخائضين أي في الشرك، وكنا نكذب بيوم الدين. هنا الترتيب ليس على بابي من القوة، بمعنى بلا شك أن التكذيب بيوم الدين أشد عقوبة من عدم إطعام المسكين، أشد عقوبة من عدم إطعام المسكين. فالترتيب هنا لا يلزم منه أن يكون هناك تفاوت، أن يكون هناك عذاب بناء على الجريمة، يعني ليس ترتيبا للجرائم في حجمها. هنا أمر يذكره العلماء أو أصل له فوائد فقهية، له فوائد فقهية وانعكاسات فقهية. هو دلالة الاقتران هل تفيد التساوي في الأحكام أو لا تفيد التساوي في الأحكام؟ دلالة الاقتران تفيد التساوي في الأحكام أو لا؟ سأذكر أمثلة تطبيقية، وهذه مباحث من الأصول. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس، ما معنى رجس في اللغة؟ نجس. معنى الرجس نجس. فبعض الفقهاء يقولون وهم الأقل الخمر اقترنت بالأنصاب وهي خشب كان يذبح عليه أو حجار كان يذبح عليها، والأزلام أقداح كانت تدار، فلما اقترنت بها إذن الخمر ليست نجسة، لأنني إذا مسكت الأنصاب لا تقل اغسل يدك، إذا مسكت صنما أو إذا مسكت شيئا يذبح عليه لغير الله هل تقل اغسل يدك أم أن نجاستها معنوية؟ فقال البعض إن اقتران الخمر بالأنصاب والأزلام أعطاها حكم الأنصاب والأزلام، لأن دلالة الاقتران جعلتها تتساوى في الأحكام. قال بعضهم هكذا، كلام مفهوم. قال الجمهور لا، هذا الكلام ليس بصحيح، ودلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. وأوردوا أدلة على أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. فهنا اقترن لم نكن من المصلين، مع لم نكن نطعم المسكين، مع كنا نخوض مع الخائضين، مع كنا نكذب بيوم الدين، كلهم مقترنين، لكن لا يتساوى منع المسكين من الطعام مع التكذيب بيوم الدين. كذلك دليل آخر، بني الإسلام على خمس، أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت المستطاع استطاع إليه سبيل. تارك الشهادتين كافر بالإجماع، تارك الصلاة في كفره خلاف، تارك الزكاة الراجح عدم كفره إلا إذا جحدها. فمع الاقتران لم يحصل تساوي في الأحكام، لم يحصل تساوي في الأحكام. نرجع لمسألة الخمر، فقال الجمهور من الفقهاء نعم الخمر اقترنت بالأنصاب، الأحجار التي يذبح عليها أو الخشب التي يذبح عليها، والأزلام الأقداح التي تدار، لكن الخمر مائع من الموائع سائل، والأزلام جامد من الجوامد. فهذه تأخذ حكما وهذه تأخذ حكما. فرأى الجمهور أن الخمر نجسة نجاسة عينية، بينما يرى نجاسة حسية. أما الأنصاب والأزلام فنجاستها معنوية، وقالوا لا يلزم من دلالة الاقتران التساوي في الأحكام. كلام مفهوم يا أخو. هذا مثال لشيء مترتب، لشيء ماذا؟ مترتب على دلالة الاقتران. دلالة الاقتران هل تفيد التساوي في الأحكام أو لا تفيد التساوي في الأحكام؟ لا أضربن زيدا وعمرا، هل يلزم أن أضرب زيد كضربي لعمر؟ المهم الاثنين ينضربوا، لكن قدر الضرب اختلف. لا أكرمن زيدا وعمرا، لا يشترط أن يتساوى زيد في الإكرام مع عمر. مش كده؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين أي الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نجتزئ بهذا القدر، لأننا إذا تكلمنا فيه سنوجز، وأمره يحتاج إلى مزيد بيان. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.